سقيت رقدنا سقيت فرح سلم تكون وتنور السنين كدوب حباب احباب ايام غدلت المحبة لزنقض وراد همني غدور مدينة يدد I'm not afraid to die.